الحمد لله الواحد أمين. ناخذ موضوع ثاني عن السلوك بحكمة بعنوان حكمة التلمذة. احنا انتهينا العظة اللي فاتت بأن في 5 أبواب للحكمة: باب الصلاة، وباب التوبة، باب خوف ربنا، باب التواضع، باب التلمذة. ناخذ بقى حكمة التلمذة دي بتأني شوي. ليه؟ على قد ما تكون تلميذ مجتهد في الحياة الروحية على قد ما تبقى حكيم. زي التلمذة في الدنيا، طالب عن طالب بيفرق، في واحد متفوق. كمان في الحياة الروحية في ناس متفوقة، بس هنا ما تعتمدش على الذكاء، هي تعتمد على التركيز وتعتمد على التنفيذ، تركيز وتنفيذ. لكن الحكاية مش ذكاء، يعني يجوز التحصيل في العلوم بتاعت الدنيا محتاج ذكاء شوي، لكن في الحياة الروحية مش بالضرورة، ممكن أطفال يسبقون. تعالوا ناخد نص من الأمثال ندرس. يقول: يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، حينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه، يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. الجزء ده مليان حاجات ليها علاقة بالتلمذة، ناخدها بالتفصيل. أول كلمة بيقول: إن قبلت كلام، يا ابني اقبل كلام. أول خطوة في التلمذة المظبوطة إن الواحد يقبل الكلام، لأن ممكن واحد وهو بيسمع يبقى مش قابل، معترض، مش عاجبه الكلام. في ناس بتبقى بطبعها يعني كل كلمة يردوا عليها حتى لو مش بلسانهم في دماغهم. طب خلاص، ما هو مش هيستفيد، المأوحى يعني، ما تأوحش، اقبل. مجرد قبولك دي أول خطوة، لكن لو لم تقبل الكلام يبقى عمرك ما هتتغير. فبيقول: يا ابني إن قبلت كلامي، أول خطوة إن قبلت كلامي. وعشان تقبل الكلام لازم تستمع استماع جيد. يعني أقول لكم تدريب حلو يا ريتكم كلكم تفكروا فيه. في كل قداس في قطع كتيرة من القرايات بتتقال، ليه الواحد في القداس ما يبقاش مهيئ نفسيا ان فيه كلمة من الكلام ده مبعوتة له خصيصا النهاردة؟ كل قداس تحضره، طبعا لو بتحضر من اول القرايات احسن، ليه ما تفضلش مركز قوي مع الشماس اللي بيقرأ ان فيه رسالة؟ يجوز تبقى تعبان تيجي لك وعد حلو من كلام المسيح، يجوز تبقى حيران يجي لك آية بتشاور لك على حاجة مهمة. ده في فرق بين واحد داخل متحفز هيسمع حاجة فبيسمع بتركيز وبإنصات، وبين واحد مستني الفقرة اللي بعدها في القداس. الاستماع الجيد أساس الحكم، إن الواحد يسمع بتركيز، لأن هو ده اللي يخلي فيه فايدة في الآخر. في المزمور يقول: اصغي يا شعبي الى شريعتي، اميلوا اذانكم الى كلام فمي. ميل ودنك يعني ركز، اسمع كويس. يا ما رسائل ربنا بعتها لنا صريحة ومفيدة، وكانت ممكن تغير في حياتنا كتير وراحت علينا. ليه ما سمعناش؟ ما سمعتش ليه؟ ما انت كنت في الكنيسة، ما خدتش بالي. ما خدتش بالك ليه؟ مش مركز، سرحان، كسلان، مش واخد بالي ان الكلام ممكن يبقى ليا، مش متوقع الفكره دي. صدقوني لو كل قداس بس خدت رساله اسبوع عن اسبوع هتبص تلاقي حياتك بتختلف كتير. نفس الكلام في البيت، لو انت بتفتح الانجيل وفي رساله جايه لك من الانجيل فبتقرا بتركيز وبتعيد الجزء اللي بتقراه مرتين ثلاثه هتسمع حاجه، طبعا هتوصلك حاجة. ده اللي عاوز يبقى حكيم، بيسمع وبيقبل الكلام. يا ابني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي. احنا مأجلين كلمة يحفظ دي لسه ليها كلام، انها في الاول ما تنساش كمان اللي تقبله. احنا عندنا مشكلة كلنا النسيان، ممكن آية تفرق معاك او فكرة روحية تعجبك وتطير بعد ساعة ساعتين. طب انتوا يا جماعة لما بيكون في ميعاد مهم وراك وخايف تنسى بتعمل ايه؟ بتكتب مش كده؟ بتظبط المنبه، بتخلي حد يفكرك. اشمعنا في الدنيا نعمل الحاجات دي وشغل ربنا مش مهم تفتكره؟ في ناس بقى لما تاخد تدريب تعلقه كده فوق التلاجة وفوق السرير عاوز يفكر نفسه، ما هو خايف ينسى. هو اتفق مع ربنا انا هاخد بالي من الحتة دي بس خايف ينسى، هو عارف انه بينسى. فهنا القبول مع الاستماع الجيد دي بداية التلمذة، والتلمذة تطلع حكيم، لأن معناها الدرس هيدخل وهيعمل فيك حاجة وهتختلف يوم بعد التاني. يقول إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. في قلب قاسي تلاقيه مش عاجبه الكلام، زي اليهود اللي كانوا بيسمعوا المسيح. كلام ربنا يسوع طيب جدا وواضح جدا ومباشر وعملي وكل حاجة، بس مش عاجبهم، قلب قاسي مش عاجبه الكلام. في الآخر خدوا غضب ربنا لأنه ما استفادوش من الكلام. تاني خطوة يقول إيه؟ إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي. خبأت وصاياي يعني إيه؟ يعني لازم تحفظ عشان تبقى تلميذ نجيب، لازم تحفظ. طب تحفظ إزاي؟ يعني أغلبنا والحمد لله مخه ما بي يعني صعب في الحفظ، انما لما تكرر ايه صغيره 4-5 كلمات 20-30 مرة ما انت هتحفظها. لما تراجع عليها كل يوم ولا كل ليله ما انت هتحفظها. مهما كان المخ بطيء في الحفظ مش مستحيل يحفظ. وانت مش بتحفظ عشان حد هيسمع لك، القضيه انك لما بتحفظ بتخبيها جواك فدخلت في رصيدك. الآية اللي خبتها دي هتطلع وقت اللزوم. يعني اديكم مثل، انتوا في حياتكم العملية بتحطوا رصيد في البنك عشان لو احتاجت تسحب من الرصيد مش كده؟ انما الفلوس اللي في جيبك انت عارف انها هتطير هتطير، انما اللي انت حطيته في البنك ده رصيد يوم ما تحتاج هتسحب. ففي واحد وهو بيقرأ دي اللي في جيبه، يعني كده كده لزوم اليوم يعني هتطير هتطير، انما اللي حفظه ده رصيد. بقى جت مشكلة، جت متاعب، جت تجارب، جت هتطلع من الرصيد. يعني انت مخبي ايه جواك؟ في كلام جواك من ربنا ولا لا؟ هو ده بقى ثروتك الحقيقي. عشان كده يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. يبقى التلميذ اللي بيحفظ بيفرق كتير. طبعا حتى في المذاكرة كده يا جماعة، في المذاكرة في واحد يقول لك قريت، لا قريت غير ذاكرت خالص مش كده؟ ذكرت يعني تقدر تقول اللي الكتاب قايله، يعني حفظت. انما قريت، قريت هيفضل من اللي قريته 10% عادته مش اكتر من كده. انما لما تقرا 3-4 مرات وتعيد وتزيد وتحفظ حتت، لا كده دخلنا 50% 60% وهكذا. الكلام ده مهم يمشي مع الانجيل، لان هي دي حكمة التلمذة. لو انت تلميذ حكيم هتتفوق في الحياة الروحية، بمعنى هتتقدم، هيبان عليك الحكمة بسرعة. وعلى فكرة الحكمة الروحية ملهاش سن. يعني أثناسيوس الرسولي كان شاب صغير توسموا فيه الحكمة اللي خلته يقف قدام 318 أسقف وهو شماس يدافع عن الإيمان. ومحدش قال ما يصحش ده شاب صغير، لا مش مهم، وده الحافظ الإنجيل وبيصلي حلو بيخاف ربنا، سيبوه يعلمنا، إيه المشكلة؟ فالحكمة مش مرتبطة بسن. في حكاية خبأت دي كمان، دي وصية في تثنية 6 يقول لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. يعني إيه خلي الكلام على قلبك؟ ما احنا مش عاوزين ناخد كلام ربنا لايتلي كده. يعني إيه خلي الكلام على قلبك؟ يعني احفظه عشان تقدر كل شوية تكتره تسترجعه. خلي الكلام على قلبك يعني ما تنساش. قصها على أولادك، برضو كلكم عارفين طلبة الجامعة الشاطرين المتميزين يدوا دروس لزمايلهم، يشرحوا لزمايلهم، واللي يشرح لزمايله يزداد شطارة. ليه؟ وهو بيشرح المعلومة بتثبت أكتر، فطبعا بيبقى أشطر وأشطر. قصها على أولادك، دي تخلي الكلام يقعد جواك، تكلم بها حين تجلس في بيتك. امتى نوصل في بيوتنا ان الواحد قاعد مع أولاده وفي قاعدة عائلية بسيطة يقول لهم عندي أي حلوة عاوز أقولها لكم، بدل عندي آخر نكتة، نقول كلام مفيد بقى. دي وصية من الكتاب، تكلم بها حين تجلس في بيتك. احنا بنتكسف من كلمة ربنا؟ ما بنتكسفش نتكلم في أي حاجة تانية. احنا برضو مش على سبيل الوعظ يعني هنقعدهم قاعدة رسمي، يعني مش كده، إنما عندك حاجة حلوة ليه أولادك ما ياخدوهاش. حين تمشي في الطريق وانت بتتمشى في السك، حين تنام، حين تنام مش هتلاقي حد تقولها لنفسك، حين تقوم أول ما تصحى، تصحى على كلمة ربنا، اربطها علامة على يدك. هي دي بقى حكاية انك ما تنساهاش، فتبقى ايه بتلق في ايدك كل شوية عشان تفكرك بالوصية اللي احنا اتفقنا عليها. لتكن عصائب بين عينيك، زي اللي ايه مربوطة دماغك كده، فعمل لك احساس كده بالقلق عشان تفكر فيها. اكتبها على قوائم ابواب بيتك، في كل باب كده حط عليه وصية، وعلى ابوابك. هذا الحصار من كلمة ربنا خليك تلميذ شاطر. مين فينا بيعمل الايات دي او الوصايا دي؟ ده اللي يخلي التلميذ شاطر، ده اللي يخليك حكيم، لان كل وصية من دول لو فكرت فيها تنقلك نقلة كبيرة. او يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، فأمثال ثلاثة برضو، احفظ الرأي والتدبير، يعني الرأي ربنا أو الكلمة اللي خدتها احفظها. يبقى أول خطوة في التلمذة الصح القبول، تاني خطوة الحفظ، اقبل واحفظ. ثالث خطوة يقول أميل أذنك، ميل ودانك. يعني إيه ميل ودنك؟ يعني السعي وراء الحكم، يعني اسعى، روح بنفسك اجتماع عشان تسمع كلمة روحية، هات بنفسك شريط وحطه في عربيتك عشان تسمع. هنا انت مش جات لك لوحدها كلمة، انت سعيت انك تتعلم. ميل ودانك يعني انت اللي تروح تطلب الحكمة دي، انا عاوز اتعلم، تجيب كتاب عشان تذاكر، تاخد كتاب تفسير لحتة من الانجيل، كتاب روحي، ده اسمه سعي وراء الحكمة. يفرق عن واحد مستني كده يتعلم لوحده، لا مش هيتعلم لوحده. فأمثال ثلاثة أنا جايب لكم نصوص كاملة من الأمثال تؤكد فكرة التلمذة، في نصوص كتير قوي في سفر الأمثال على أهمية التلمذة، تعلم ادرس. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفض. تعبير ده يا جماعة برضو نقوله ببساطة، لو انا قلت لكم فيكم شباب كتير يعني حديث التخرج، كلكم شباب بس انا بتكلم عن حديث التخرج، لو قلت لك في شغله تعملها في ساعتين تاخد فيها 1000 جنيه، هتقول لي ايه فين على طول؟ ها، عشان انا قلت لك فضه، ما الفضه هنا يعني مقصود بيها الفلوس ومكسب حلو، انت قلت لي هسيب كل حاجه وساعتين ب1000 جنيه، ده كلام كبير مش كده؟ ما انت عشان كده الحكيم يقول خلي تجارة كلمة ربنا زي تجارة الفضة. بمعنى ايه؟ نفس الحماس اللي يجي لك انك في ساعتين تجيب مبلغ، طب ده انت في نص ساعة تجيب مبلغ كبير مع ربنا. لو قعدت قاعدة حلوة مع الانجيل خدت ثروة، انما احنا الفلوس عندنا لسه بتوزن اكتر، مش بنقدر الغنى الروحي. تجارتها خير من تجارة الفضة، تجارتها يعني ايه؟ ما التجارة اخذ وعطى يعني مش كده؟ طيب ما هو نفس الكلام، التفكير في كلام ربنا وتطلع اللي وراه، ما هو ده التجارة بتاعت كلمة ربنا. ربحها خير من الذهب، هي اثمن من اللآلئ. كل آية يا جماعة اغلى من لؤلؤ، يعني الستات بيحبوا يلبسوا ألماظات وجواهر وبتاع. طب في واحدة حاسة انها لما حفظت 5 6 آيات زي ما اشترت مش عارف عقد بكام ألف؟ حد يعرف يفكر كده؟ بس الحقيقة اللي بيفكر كده هو الحكيم، لأن العقد ده مش ده مش هيدخل السماء. الكام آية دول ممكن ينقذوا أبديته، مين عارف. فهي أثمن، بس اللي يفهمها صح أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. ده على الحكمة، في يمينها طول أيام، يعني مع الحكمة تلاقي العمر، وفي يسارها الغنى والمجد، يعني طالما بقيت حافظ كلمة ربنا ومشغول بيها يمين شمال خير، كل خطوة في حياتك مليانة خير، طرقها طرق نعم، وكل مسالكها سلام. كل ده بيحفزنا على طلب الحكمة، السعي وراء الحكمة. مش كفاية تقبل الرسالة المباشرة اللي جاي لك، ياريت كمان تحفظها. ثلاثة، اسعى انت بنفسك وراها، روح دور عليها. ما احنا قلنا الأبواب موجودة، باب الصلاة، باب التواضع، باب التلمذة، باب الخوف، في أبواب، روح دور. هي شجرة حياة لممسكيها، يعني اللي يمسك في الحكمة يعيش للأبد، المتمسك بها مغبوط. فأمثال 8 الحكمة بتقول إيه؟ أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. من هنا نقول تدريب تاني برضو أو فكرة تاني، إيه رأيكم نصحى بدري نقعد مع الحكمة؟ الحكمة الممثلة في المسيح له المجد، مع الإنجيل، مع كلام ربنا، تبكر عشان تبدأ يومك بكلمة ربنا. هتلاقي الذين يبكرون إلي يجدونني، يعني هتلاقي هتلاقي هتلاقي فايدة، هتلاقي سلام، هتلاقي نعم، هتلاقي خير، هتلاقي غنى. طب انت ما مش بتحبها كفاية، بتحب النوم أكتر. في آية في الأمثال تقول الذي يحب النوم يفتقر، يفتقر روحيا طبعا، ما فيش بقى كلام شغله، فتلاقي مخه فاضي وقلبه فاضي وحياته فاضية. أنا أحب الذين يحبونني، يعني ربنا بيحب اللي بيحبه. هتقولي ما بيحب كل الناس، أيوة، بس كمان اللي يصحاله مخصوص، واللي يقعد معاه مخصوص، واللي يجري ورا كلمته مخصوص، واللي يقعد يفكر كتير في كلامه، لا ده بقى شخص مخصوص. أنا أحب الذين يحبونني، والحب عند ربنا معنى واحد بيسعاله، عاوز يقعد معاه، عاوز يتعلم منه. ميل ودنك، يقول كمان اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي. احنا ما زلنا بنتكلم عن حكمة التلمذ، ازاي الواحد يتعلم، من اللي من الانجيل او بقى من كل ما هو مرتبط بالانجيل، التفسيرات واقوال الاباء والسير وكده. لا تتركها فتحفظك، احببها فتصونك. لو حبيت كلمة ربنا هتصونك، بس حبها هتصونك، يعني مش هتتعب في حياتك أبدا، مش هتضيع أبدا. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة، وبكل مقتناك اقتني الفهم، يعني تدفع فيها فلوس، تدفع فيها قد كده. يعني أقول لكم حاجة بس ما يعني فهموني صح، يعني أتمنى ما أجرحش حد. أنا بفرح قوي لما أفاجأ مثلا في أي بلد إن الناس دفعة يعني ألفات عشان تسافر تحضر مؤتمر ليلة أو ليلتين في ولاية وترجع تاني. ليه؟ إحنا هنا ممكن يعني نقعد نقول أنا فاضي ولا مش فاضي. هو مش بس خد أجازة من شغله، خد طيارة عشان يروح يقعد يوم أو يومين، يقعد مع ربنا ويتعلم ويرجع. يعني ما استخسرش، ما بيستخسرش. ليه؟ عارف إن القعدة مع ربنا ومع كلمة ربنا أغنى من الألفات دي كلها. دي حاجة هتغير في قلبه وعقله. ده اللي بيعمل عملية في قلبه بيروح بقى ألمانيا وأمريكا احنا هنعمل عملية روحية. فاللي بيفكر بالطريقة دي، اللي بيجي على الشغل وعلى الفلوس لأن في رسالة روحية أعمق، أيا كان العمل الروحي اللي هيعمله. عندنا ناس مثلا تنزل بلاد في أفريقيا ولا في آسيا، يسيب شغل بملايين وينزل يخدم. طب ده راجل حكيم. ليه؟ لأنه بطل يحسبها بالفلوس، ده بيحسبها بالحكمة دلوقتي، فبيقتني الحكمة وبيدفع فيها فلوس. يا سلام، ده هو الكسبان، لأنها ما ملهاش تمن. يقول اقتني الحكمة بكل مقتناك اقتني الفهم، يعني تدفع فيها كل حاجة بس تقتنيها. ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي رأسك إكليل نعمة تاج جمال تمنحك. يعني في الآخر أنت اللي هتبقى مطوب لو أنت جريت ورا الحكم. يبقى ثالث مبدأ في التلمذة السعي وراء الحكم. رابع مبدأ، احنا كله من الكلمات اللي بدأنا فيها في أمثال 2، يقول تعطف قلبك على الفهم. يعني ايه تعطف قلبك دي بقى؟ يعني خلي قلبك يفكر في الآية اللي انت بتقراها، او في المعنى او المثل اللي انت سمعته ده، فكر. لأنه الفهم شيء، الفهم العقلي شيء، والفهم القلبي شيء تاني. احنا بالعقل اغلب الآيات للوهلة الاولى، اول ما تسمع الجملة تلاقي نفسك فهمتها، اغلب الآيات اللي في سفر الامثال كده. انما الحقيقة فهمتها بعقلك، لكن عشان تفهمها بقلبك دي حاجة تاني خالص. عشان كده يقول تعطف قلبك على الفهم. قلبك لما يفهم دي موضوع تاني. يعني ايه؟ يعني حصل حاجة اسمها استنارة جوه، الآية نفسها نورت، ادت معاني وعمق واحساس غير خالص مجرد مفهومها اللي لو قلت لك لخص الآية في سطرين يعني تكتبه. دي قضية تاني، دي تاني. فكركم بالآية بتاع التوكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، واضحة. بس عشان تفهم يعني ايه على فهمك لا تعتمد، شغلة كبيرة قوي. ده التأمل بقى. التأمل يعني انك انت حاطط الآية قصاد عينك وعمال تبص عليها كده في دماغك، عمال تفكر فيها، تعملها ازاي، في وراها ايه، تطلع منها ايه. ومجرد هذا الوضع انك انت مركز على آية شوية، تلاقي الآية ابتدت تنور لوحدها. ده شغل كلمة ربنا، يقول كلمة الله حية. احنا بقى الحتة دي ضعيفة عند اغلبنا، ان احنا ما بنديش وقت للآية أو لكلام ربنا، أو بنفهمه بعقلنا لأننا ناس عقلانيين. فمجرد أنت فهمت المعنى المباشر تدخل على اللي بعده. لا لا استنى بس، ده في معاني كتير قوي، ده أنت ضيعت كنوز كده، ده في وراك كلام كلام، استنى بس. تأمل هنا، عطف قلبك على الفهم. يعني ادخل لجوه شوية، ادخل لجوه. يقول مثلا في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا. يعني ايه اللهج دي؟ اللهج معناه برضو التأمل او التكرار صبح وليل. برضو ده تدريب تاني نقوله، كنا خدناه فترة مع الخدام واظن انه فرق مع ناس كتير. تاخد الايات القصيرة بس اللي تصلح تبقى صلاة وتقعد تقولها طول اليوم. يعني مثلا ايه؟ استمع يا الله طلبتي، سهلة، ثلاث كلمات. لما تزن فيها مثلا 1000 مرة في اليوم تحس بشعور جديد، عملت حاجة جوه القلب. وهكذا في طبعا آلاف من الآيات اللي تؤخذ بهذا المأخذ يعني. فيبتدي ايه؟ قلبك ابتدى يركز على الآية، نورت جواك، فرقت معاك، ما بقتش موضوع بالعقل. هنا ده اللي اسمه اللهج، في ناموسه يلهج، يلهج نهارا وليلا. لأن كلمة الله حية. يعني انت لما بتقول كلمة ربنا او تفكر فيها، هي بتعمل حاجة جوه، مش انت اللي بتعملها، هي كلمة ربنا لوحدها بتعمل حاجات كتير، لانها كلمة حية فعالة، امضى من كل سيف ذي حدين، خارقة الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة افكار القلب ونياته. فكركم بالكلمة اللي قالها القديس أنبنطونيوس لولاده، قال لهم كل داء روحي له دواء من الكتاب المقدس، فاحفظوا كلمة الله تحفظكم من كل الشرور. يعني مفيش مرض روحي. لما تقول لي مخي تعبني، عيني تعباني، كسول، قلبي مقفول، مش عارف احب، بقى بحقد، بغير، طمع، اي مشكلة روحية، تذاكر لها كلمتين من الانجيل تصد وتخف وتلاقي الداء راح. الدواء كله في الانجيل. طب ما انت عليكوا على الانجيل. عطف قلبك على الفهم. يقول وجد كلامك فاكلته. اللي خلى يمكن الكتاب يوصف كلمه ربنا بالاكل، ان الاكل ما بيخلصش بمجرد انك انت حطيت اللقمه في بقك، لا، دي بدايه الاكل. انما انت بتمضغ وبتبلع، وبعدين يحصل بقى هضم، ومع الهضم يحصل امتصاص، وشغله كبيره بتحصل. وانت مش دريان، وهو ده اللي بيدي الصح، خلي الواحد يكبر. نفس الكلام مع كلمة ربنا، انت في الاول بتحط اللقمة في بقك الآية بس بتقراها، امضغ بقى على مهلك شوي، ابلع على مهلك. فانت لما تبلع وتشرب شوية مية كده تصلي، يعني كل ده يخلي الهضم احسن والفايدة اكبر. 5، احنا عاوزين نرجع النص الاولاني عشان ايه ما تهوش. شوفوا كلام امثال 2 يقول: يا ابني ان قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل اذنك الى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، ان دعوت المعرفة ورفعت صوتك الى الفهم، ان طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، حينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لان الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. ندخل على النقطة 5، يقول رفعت صوتك الى الفهم. يعني ايه رفعت صوتك؟ طب انت عمال تستقبل، بتقرا، بتفهم، بتحفظ. رفعت صوتك يعني ابتديت تسأل. يبقى مرحلة اخرى في التلمذة هي مرحلة السؤال، دي حاجة كويسة. كونك مشغول بسؤال روحي انت كده تلميذ شاطر، لان في سؤال روحي شغلك، ومش سؤال عشان يعني معلومات، سؤال عشان خلاص نفسك. احنا بنفرح بالاسئلة ليه؟ معناها ان الناس مهتمية بروحيات بابديت. الدكتور الشاطر ما يزعلش من المريض لما يسأله عن الروشيت مثلا، ليه؟ معناه انه مهتم ياخد الدواء مظبوط. فحتى يعني لو كان قلقان شوية بس كويس انه يسأل عشان يستفيد ويفهم اكتر. فهنا رفعت صوتك الى الفهم، يعني بقيت بتقول بس انا مش عارف اعمل دي، او دي افهمها ازاي، او دي تطبيقها ايه. عشان كده آية جميلة يقول كل بنيكي، كان بيكلم أورشليم أو الكنيسة، تلاميذ الرب، وسلام بنيكي كثيرا. يعني يا كنيسة كل ولادك تلاميذ. صدقوني أحلى كنيسة اللي شعبها دايما نهم في كلمة ربنا، عاوز يتعلم وعاوز يسأل وعاوز يعرف، وتلميذ كبير وصغير تلميذ. تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا لماذا؟ هنا السؤال مهم. ما عدوش الموقف، كان ممكن يعديه، لا نعديه ليه؟ احنا ما فهمناش، احنا ليه ما عرفناش نخرج الشيطان مثلا؟ اتعلموا درس، كان هيفوتهم الدرس ده لو ما سألوش، لما سألوا تعلموا درس. اجاب بطرس وقال له، شوفوا الحتة دي، اجاب وقال فسر. هو اجاب ولا سأل؟ هو جاوب على الكلام اللي سمعه، بس جاوب بسؤال. يعني قال له انا سمعت، قبلت، بس انا مش فاهم، فسر لنا هذا المثل. اللي بيسأل في تفسير جزء ده شاطر، شاطر مجتهد، مستخسر حاجة، حاجة تفوته، عاوز يعرف الآية دي لحسن تفرق معاه. ما تعديهاش، تعديها ليه؟ ما تدور على تفسير. يقول اذكر ايام القدم وتأملوا سني دور فدور. يعني بصوا لورا كده وراجعوا جنريشن، جيل ورا جيل، جيل نوح على جيل ابراهيم على جيل يعقوب على جيل يوسف على جيل موسى، راجعوا التاريخ، ذكروا، تأملوا. اسأل أباك فيخبرك، آية صريحة. لما تكون محتار في حاجة روح اسأل أبوك. يعني انت بتراجع الأجيال اللي عاشت مع ربنا، ان كانت في الكتاب المقدس بعهدي او ما بعد الكتاب في التاريخ، اقعد ادرس، لان كل ده تلمذ. وبعدين عندك حتة مش فاهمها، اسأل أبوك. وشيوخك فيقول لك. يبقى التلمذة السليمة تستلزم السؤال، عاوز افهم. كويس انك عاوز تفهم كده تبقى حكيم، انت مش لازم تبقى معلم، لا كفاية انك انت تحاول تفهم. ان طلبتها كالفضة، ده كل ده من النص بتاع امثال 2. التلميذ الحكيم يطلب الحكمة كالفضة. الفضة او الفلوس يعني عامة اكتر حاجة بتزغل العين الناس، نفسنا حكمة ربنا تزغل العينين، ونبقى نفسنا كلنا نبقى حكمة. يبقى الواحد عاوز يأكل الانجيل ويشبع بيه ويفهمه اكتر ويعرفه اكتر، حياتنا تختلف كتير. يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وانتم بكل حكمة معلمون ومنذرون. برضو بصوا النص الأولاني والنص الثاني من الآية. لما تسكن في كلمة المسيح بغنى هيحصل إيه؟ هتبقى معلم بكل حكمة ومنذر بكل حكمة، بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة. كل ده البداية إيه؟ لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. يعني لما تحفظ كلمة ربنا تفكر فيها تغتني بيها، خد عندك هتبقى معلم وتبقى منذر وبكل حكمة، وبتستخدم المزامير وتسابيح الكنيسة، ومعك نعمة في الكلام، وقلبك كمان مليان سلام وترنيم، لأن كل ده بسبب الغنى اللي خدته من كلمة ربنا. يعني أنا هعتبر أول 5 كلمات والعشرين كلمة اللي بعد كده كلهم نتيجة. لو سكنت في كلمة المسيح بغنى هتكسب ناس كتير، هتنذر ناس كتير، هتبقى حكيم في كلامك، هتطلع من كل أدوات الكتاب المقدس إن كان تسبيح ولا مزامير مادة مفيدة ليك ولغيرك، وكمان قلبك هادي ومشغول بربنا طول الوقت. اطلبها ليه؟ لأنه في ناس بتكنز، كل الناس بتكنز على فكرة، كل الناس بتجري ورا الكنوز، بس شوفوا الكتاب المقدس يقول ايه؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. خليك حكيم، ما تحوش لنفسك، حوش لربنا. ما تبقاش غني زي أغنية الدنيا اللي في الآخر كبرها قوي صفحة في الجرايد، هذه يعني النهاية. ما تستاهلش، مش ده اللي تضيع عمرك عشانه. في فرق بين واحد بقى غني في الملكوت له مركز كبير في السماء، فيكنز لنفسه ولا يكنز لله؟ خليك غني فيما لله. ربنا يسوع له المجد ساعات كان يقول انتوا فاهمين. كان لي أستاذ زمان في مدرسة الأحد كانت لازمة في لسانه، كان كل شيء يقول انتوا فاهميني، فكنا نضحك نوصف بعض ونضحك ونقول له فاهمين يا أستاذ. فلقيت ان ربنا يسوع ساعات كان بيعمل كده عشان التلمذة تستلزم كده، ليكون انت بتسمع وخلاص. في ناس تسمع وتنام وتجد سعادة ومش مهم يفهم، زي التلميذ اللي قاعد في الفصل عامل كده، تلميذ شاطر جدا مستقبلش اي حاجة بس ما بيفهمش. هنا سؤال، انت فاهم؟ سؤال مهم، لان الكلام ده يتفهم مش مجرد معلومات. فربنا يسوع مرة قال لهم دي في اخر وعظة طويلة في متى 13 على فكرة، ده كان اصحاح الامثال، قال في حوالي 8 امثال عن الملكوت، قال لهم افهمتم هذا كله؟ بس درس طويل، اسرار الملكوت كلها في امثال 13. يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، يشبه ملكوت السماوات خميرة اخذتها امرأة، يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع. اصحاح طويل ومليان شغل. فقال لهم انتوا فهمتوا ليه؟ لان لازم تكون فهمت يعني هتروح تعمل حاجة بقى؟ قالوا نعم يا سيد. يبقى ربنا يسوع كان حريص وهو بيعلم انه يراجع انتوا فهمني. فقال لهم، شوفوا بقى الحتة دي مهمة قوي، قال لهم اللي فهم بجد من اجل ذلك كل كاتب متعلم. في الوقت ده كان في حاجة اسمها كاتب او الكتبة. الكتبة جماعة يقعدوا زي الكتاب يتعلموا ويحفظوا بالحرف، يعيدوا ويزيدوا، طوبى للرجل الذي لم يسلك، يقعدوا يعملوا كده زي اللي احنا بنشوفه حوالينا. زمان بقى كان ده النظام اليهودي، فعلا النظام ده مش غلط، بس خلي بالكم ان كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات، يعني اللي شغال صح بقى، اللي بيفهم ويعمل، اللي بيحفظ من قلبه وعقله، اللي بيسأل عشان يفهم ويتعلم. يشبه رجلا رب بيت. رب بيت كان في زمانهم كلهم غلابة الناس دول، فتلاقيهم مش أصحاب بيوت، فعشان يميز الغني من الفقير يقول لك ده عنده بيت. فاهمين؟ احنا يمكن ما نفهمهاش دلوقتي، ما احنا كلنا عندنا بيوت، انما في بعض البلاد مثلا الولايات اللي بره تلاقوا المصريين كلهم على قد حالهم، فكلهم أجر. لما تلاقي واحد بقى في الكنيسة كده ايه كويس شويتين يقول لك ده مشتري بيت، ده يعني ربنا فتح عليه حاجة كبيرة. فربنا عاوز يقول لهم ده هيبقى غني، هيبقى رب بيت، هيبقى عنده بيت ملك، حاجة كبيرة. يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه، ده اللي رب بيت ده يبقى غني قوي، جددا وعتقاء، محوش قديم ومحوش جديد. ده امتى؟ كل كاتب متعلم، يعني واحد قاعد يسأل ويفهم ويحفظ ويقبل ويراجع ويخبي في قلبه، فالرصيد عمال يزيد. إذن ربنا يسوع بعد ما شرح لهم وتأكد ان هم فهموا قال لهم شاطرين، انتوا كده بتحوشوا، بكرة تبقوا رب بيت، يعني تبقوا أغنياء، يبقى عندكم كنز. بنفس المعنى يقول بحثت عنها كالكنوز. أرجع وأقول إيه؟ ابحث، ابحث عنها. يعني إيه؟ أحيانا فعلا تلاقي حتة كده غامضة، يعني لما تقروا مثلا تفسير بعض الآباء تلاقوا بعض الآباء كانوا يقعدوا بالشهور قدام آية مش فاهمينها، بالشهور، تصور شهور مش فاهم الآية، ويلف بقى في الأديرة يسأل الآباء الكبار دي يعملوها ازاي، دي الآية دي معناها ايه، ويجيب من هنا ويجيب من هنا، بيدور على الحكم. عشان كده زي يقول تاجر يطلب لآلئ حسنة مضى وباع كل شيء واشترى اللؤلؤ الغالي. من هنا جاي كلمة ربنا يسوع فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. فتش يعني وانت بتقرأ في حاجة ليك، في جوهرة النهاردة هتروح منك، فتش تلاقيها. ابحث عن الكنز وانت بتقرأ الإنجيل، في كنز، في رسالة تغير فيك كتير وتعمل منك كتير. يقول أنا ناجيت قلبي، سليمان في الجامعة يقول كده قائلا أنا عظمت وازددت حكمة أكثر من كل من كان قلبي على أورشليم، وقد رأى قلبي كثيرا. شوفوا التعبير الغريب ده، رأى قلبي كثيرا من الحكمة والمعرفة، لأنه بيكتب الجامعة هو عجوز على فكرة، كاتب إصحاح كامل عن الشيخوخة، بيوصفها بقى وصف فنان. فبيقول أنا شفت قلبي شاف كتير، واحد بيشوف بقلبه، الحكيم كده مش بيشوف بعينيه، بيشوف الأمور بقلبه. يا ابني اصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. لو مشينا في الخطوات دي كلها، إنك تقبل كلمة ربنا وإنك أنت تحفظها تخبيها وإنك أنت تسأل وإنك أنت تتأمل تفكر وإن أنت تنشغل بيها طول اليوم، كل ده شغل، شغل طلبة الشطرة. النتيجة حينئذ، لما تلاقوا حينئذ عادة بتبقى إيه نتيجة كل اللي فات. لو في بعض الإصحاحات كلمة حينئذ معناها بقى كل ده هينتج عنه الآتي: تفهم مخافة الرب. أتاري مخافة الرب دي ما تجيش بالسهل يا جماعة، مع شغل كتير في الإنجيل لولا ما يتولد في قلبك خوف ربنا تاخد غلبة شوية. بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. برضو يقول إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، العقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، يعني تحميك من حاجات كتيرة قوي. أو في أمثال 2 برضو يقول الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يزخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقياء، حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صار. تعالوا نراجع عشان أنا عارف أن أنتوا تهتوا من حكمة التلمذة، لأنه بص يا جماعة احنا مش عاوزين يبقى مؤتمر عن الحكمة نقعد يومين نتكلم عن الحكمة طب وبعدين، لا، زي بالضبط اللي خد محاضرة عن الطب فاعتبر نفسه دكتور، يا عم حرام عليك ده 7 سنين وبيطلعوا ما بيفهموش حاجة، استنى استنى بدري لسه. فهي كده احنا عاوزين، احنا يدوب بس بنفهم المفاتيح، بنعرف الكوريكيولم يعني البرنامج بس بتاع الحكمة، انما احنا مش هناخد حاجة في المؤتمر. لكن لو تأكدت انه مجرد قعدتك مع الانجيل كل يوم هتخليك حكيم في كم سنة، هيبقى طلعنا بحاجة مهمة. لو اتعلمت تحفظ بعض الآيات كل يوم وتفكر فيها وانت ماشي طول اليوم، يبقى هتفرق معاك طول العمر. لو اتعودت تدور تسأل على الحاجة اللي تقف معاك في الإنجيل يبقى أنت استفدت لطول العمر. فإحنا مش بنفكر في وعظة وتأثيرها، لا، إحنا عاوزين ناخد فكرة تكمل معانا، ده قيمة الموضوع. فهنا حكمة التلمذة، أولا اقبل الكلام، لأن أحيانا وانت بتسمع يكون في ريجكشن، يكون في رفض داخلي للي بيتقال لأنه أنت مش عايز تعمله أو مش مقتنع بيه أو مستبعده. لا، حاسب من الحتة دي هتعطلك. تاني خطوة خبيه جوه، احفظه بقى، احفظه عيد وزيد فيه. وعلى فكرة مش غلط انك تبقى في القداس طول القداس. مرة حدث له يعني سألناه في الموضوع ده، لو كلمة علقت منك في الإنجيل في دماغك وطول القداس بتكلم ربنا عنها ما فيهاش حاجة، لأن أنت واقف في حضور ربنا، فممكن الموضوع يعني يكشفه لك ربنا في الإنجيل أو آية تفضل طول القداس بتكلمه، يا رب أنا عاوز دي. تالت حاجة تميل أذنك، يعني إيه؟ اسعى بنفسك، روح ودي ودنك للحتت اللي فيها حكمة بجد. أربعة تأمل، عطف قلبك على الفهم، حنن قلبك على كلمة ربنا شوي. كلمة ربنا بتقول لك اسمعني بس، اقعد معايا شوي، ركز معايا شوي، فخليك عطوف على كلمة ربنا. خمسة ارفع صوتك للفهم، يعني اسأل، ما تسكتش على حاجة تعدي عليك كده. ستة اطلبها كالفضة، يعني اعتبرها هي كنزك واطلبها، دي يعني الصلاة، لأنه مكسبها أكتر من مكسب أي حاجة. سبعة لف عليها في الدنيا كلها، ابحث عنها ما تستخسرش فيها. تمانية حينئذ تفهم، لو مشيت في ده كله تفهم. تفهم ايه برضو؟ عشان برضو واحد ممكن يقول افهم ايه، ما انا فاهم. لا، هتفهم حاجات كتير، اهمها ارادة الله. بصوا، ربنا جواه كتير قوي، وربنا حتى في آية تقول مجد الله اخفاء الامر. فربنا مش قايل لنا بكرة هيمشي ازاي، ومش قايل لنا عاوز دلوقتي منك ايه، في حاجات كتيرة قوي احنا مش مستكشفينها. لو مشيت بقى في السكيمة دي وركزت قوي مع كلمة ربنا تبتدي تفهم ربنا عاوز مني كذا، ربنا في الموقف الفلاني عاوزني اسكت ما اتكلمش، حينئذ تفهم. بقيت بقى بتفهم، بتفهم يعني ايه؟ يعني بتعرف بالظبط اللي ربنا عاوزه منك، هي دي الحكمة، بتقول بالظبط اللي ربنا عاوزك تقوله، لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقص، بقيت بتفهم. عشان كده احنا في الصلاة نقول له مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، يعني قول لي اقول ايه، فهمني عاوزني اعمل ايه بالظبط. فحينئذ تفهم، لو اجتهدت في طلب الحكمة هتفهم. آية تاني تقول إيه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، تختبروا دي يعني تفهموا، جزء منها يعني تفهم، ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني إيه؟ محدش فينا بيعمل إرادة ربنا كاملا، محدش فينا بيعمل البرفكت ويل أوف جاد، لا لسه بدري، إحنا ساعات نعمل حتة كده، انما عشان تعمل بالظبط اللي ربنا عاوزه منك اهي دي بقى التمام، هي ده الهدف في الاخر. حينئذ تفهم، لو عارفين زي واحد كتب الاجابه في الامتحان ما تخرش الميه، ده اللي مذاكر كويس قوي، فالاجابه النموذجيه هي دي كلمه اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. امتى هنوصل للاجابه النموذجيه؟ يبقى اليوم اللي عايشينه على الارض عايشينه مظبوط تمام ولا غلط، عايشين بنعمل بالظبط اللي ربنا بعتنا الدنيا دي عشان نعمله. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.